ومثلهما في ومثل الآية ما في الحديث نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة وأمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة. وكثيرا ما يأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقريب الأمور بالأمثلة تقريب الأمور بالأمثلة. والعلات قال نحن الأنبياء أبناء علات هذا مثل لتوضيح المقصود. وأبناء العلات يعني أبناء الضرائر الزوجات لزوج واحد يقال لهن علات ويقال لهن أيضا ضرائر. فأبناء العلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى لهم أب واحد وأمهات شتى. فيقول نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى أي عقيدتنا واحدة وعقيدتنا واحدة والشرائع تختلف بحسب أحوال الناس. وسميت الزوجة على الزوجة علا لأن العل هو الشرب والنهل نعم علا وليست علة. فأنا عند النساء علة تعتبر الزوجة على الزوجة تعتبر علة